بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نماذج الحوار اللي شفناها لغاية دلوقتي كانت نماذج فردية ولم تحقق الهدف المرجو منها، فتطور الوضع وبدأت قيادات مكة تتحرك بشكل جماعي. بدأت مرحلة جديدة محفوفة بالمخاطر مليئة بالمحن. اجتمعت قيادات مكة في يوم عند الكعبة وقالوا: ابعثوا إلى محمد فكلموه وناقشوه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه فقالوا: إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك، فأتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سريعا، وهو يظن يعني أنهم غيروا موقفهم من الدعوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا عليهم، يرجو لهم الهداية والرشد. ولكن يجد النبي صلى الله عليه وسلم منهم نفس العنت، يتقال نفس الكلام اللي اتقال قبل كده: سمعتنا بين العرب والسياحة والوحدة الوطنية وناقة الإنتاج، طب لو عاوز فلوس، طب لو بتستغل الدين عشان توصل للسلطة، طب هنديك مقاعد في مجلس الشعب، طب لو عيان نعالجك، إلى آخره. سبحان الله، أشد ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته ما كانش العذاب البدني، لكن كان هذا الإعراض وهذا التسفيه وهذه الإهانات. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم ازاي وهو بيتقال له كده على الملأ عند الكعبة، وهو من هو في مكة؟ يعني ما زال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت على المبدأ بيان الحق والثبات على الحق وحسن الخلق. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، وما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبروا لأمر ربي حتى يحكم الله بيني وبينكم. فينتقلوا لمرحلة تانية، مرحلة التعجيز، وهو شكل من أشكال السخرية، يعني كده انتهت مرحلة التفاهم، هم عاوزين يتسلوا. فقالوا: يا محمد، فإن كنت غير قابل شيئا منا مما عرضناه عليك، فإنك قد علمت أنه يعني ليس من الناس أحد أضيق بلدا ولا أقل ماء ولا أشد عيشا منا، فسل ربك الذي بعثك بما بعثك به فليسير عنا هذه الجبال التي قد ضيقت علينا، وليبسط لنا فيها أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيما يبعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخ صدق، فنسألهم عما تقول أحق هو أم باطل، فإن صدقوك وصنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله وأنه بعثك رسولا كما تقول. طب ما دمت راجل واصل كده وفي بينك وبين ربنا عشم، كلمهن. انت شايف حال البلد عامل ازاي؟ عاوزينه كده يخلينا مكة كده زي بيروت، ويرجع لنا أجدادنا اللي ماتوا واللي بنثق فيهم عشان نستشيرهم وناخد رأيهم، ونوعدك لو قالولنا أن كلامك صحيح هنصدقك ونؤمن بيك. فيتجاهل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السفه، ويرد عليهم نفس الرد: ما بهذا بعثت إليكم، إنما جئتكم من الله بما بعثني به، وقد بلغتكم ما أرسلت به، فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا: فإذا لم تفعل هذا لنا فخذ لنفسك، سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك، وسل فليجعل لك جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي، فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش كما نلتمسه، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. طب بلاش احنا يا محمد، بص روحك بتشتغل زينا وبتجري ورا لقمة العيش، ما تخلي ربنا يغنيك ويعيشك في قصور وجناين وملاعب جولف، ويبعث معاك بودي جاردات ملايكة عشان تثبت لنا انك راجل واصل وتعرف ربنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما انا بفاعل، وما انا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا، ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا. قالوا: فأسقط السماء علينا كسفا كما زعمت أن ربك لو شاء فعل، فإنا لا نؤمن لك إلا أن تفعل. هو مش ربك ده قادر على كل شيء؟ طب احنا مش هنؤمن بيك يا محمد، خليه يعذبنا، ورينا، خليه يطبق السماء على الارض. هنا بقى رد النبي صلى الله عليه وسلم اختلف، لكنه ما زال على موقفه من الخلق العالي. قال صلى الله عليه وسلم: ذلك الى الله، ان يفعله بكم فعل. قالوا: يا محمد، افما علم ربك ان سنجلس معك ونسالك عما سالناك عنه ونطلب منك ما نطلب، فيتقدم اليك فيعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ما هو صانع في ذلك بنا ان لم نقبل منك ما جئتنا به؟ انه قد بلغنا انك انما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن، وإنا والله لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك أو تهلكنا. هو ربك ما كانش عارف إننا هنكلمك ونقول لك الكلام ده؟ ما كانش يقدر يعرفك ترد علينا وتقول إيه؟ سيبك من الكلام ده كله، إحنا فاهمينك كويس. اللي معلمك الكلام اللي أنت بتقوله ده عناصر خارجية، الراجل اللي في اليمامة ده اللي اسمه الرحمن، ها؟ ولا يمكن هنسيبك أبدا تنشر الكلام ده بين الناس ويحنا ينت. فقال له أحدهم: يا محمد، الناس عرضوا عليك المال والملك رفضت، طلبوا منك تخلي ربك يعني يظبط لهم البلد أنهار وخضرة وجو، ما قدرتش. طلبوا منك تخلي ربك ده يغنيك وتبقى أغنى واحد فيهم، ما قدرتش. طلبوا منك يعني تخلي ربك يعذبهم عشان ما أمنوش بيك زي ما أنت عمال تقول في القرآن بتاعك ده، ما قدرتش. طب بص بقى من الآخر، مش هنؤمن لك غير لما تجيب سلم وتطلع عليه للسماء كده قدامنا واحنا شايفينك، وتجيب لنا 4 ملائكة من السماء وتنزل عشان يشهدوا لك انك رسول من عند الله، وحتى لو عملت كده انا عن نفسي برضو مش هصدقك. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف حزينا، كان يطمع في ان يهديهم الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يجد منهم الا التسفيه والعنت والسخرية. هل انتهى الأمر عند هذا الحد؟ أبدا. يقوم أبو جهل بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للقوم: أعاهد الله لأجلسن له غدا بأثقل حجر أجده، فإذا سجد في صلاته عند الكعبة ألقيته على رأسه فقتلته، فأسلموني عند ذلك أو ابتعوني، وليفعل بنو عبد مناف ما بدا لهم، هقتله ولا يهمني ونخلص من المشكلة دي كلها، تحموني بقى بعدها من أهله ولا تسيبوني ولا يهمني. أبو جهل أجبن خلق الله، بس الكلام ببلاش. فقالوا له: والله لا نسلمك لشيء أبدا، فامضي لما تريد. ما صدقوا، إحنا نسيبك يا أبو جهل؟ أبدا، اقتله أنت بس ومالكش دعوة، إحنا وراك. فقام لهم النضر بن الحارث، قال: يا معشر قريش، إنه والله نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، فقد كان كلام محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، وقلتم شاعر، لا والله ما هو بشاعر، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. صوت العقل يتحدث. فلما قال لهم ذلك فكروا شوية وقالوا: طب نشاهد عليه حد تاني من الناس اللي بيقولوا ان عندهم كتب سماوية وان جالهم أنبياء من قبله. فبعتوا ناس لأحبار اليهود في المدينة وحكوا لهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم الأحبار: اسألوه عن 3 حاجات، لو جاوبكم يبقى فعلا النبي مرسل، ولو معرفش يبقى كذاب ومدعي. سألوه عن فتية ذهبوا أول الدهر الأول فما كان أمرهم، فإنه كان لهم حديث عجيب. وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبأه. وسألوه عن الروح ما هي، فإن أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم عما سألتم عنه غدا. فانصرفوا عنه، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يأتيه الوحي ولا يأتيه جبريل، وكثر الحديث في المدينة: وعدنا محمد غدا، واليوم 15 ليلة، قد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه. حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وشق عليه كلام أهل مكة. ثم أتى جبريل من الله عز وجل بسورة الكهف، فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم على حزنه عليهم وجواب أسئلتهم. دي كانت قصص المفاوضات والحوار الفكري بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المفاوضات بشكل فردي، عروض الملك والمال وغيره كانت بتقدم بشكل فردي وشخصي، يعني يمكن هم شخصيا ما يقدروش ينفذوا العروض دي، لكن الوضع تطور بعد كده وبقت العروض بتتقدم بشكل جماعي من كل أصحاب الكلمة والسلطة في مكة، بيعرضوا عليه الملك، وهم اللي عمرهم ما يعني خضعوا لملك قبل كده، وقفوا قدام قيصر لما حاول يملك حد عليهم ورفضوا انهم ينصاعوا ليه، لكنهم النهارده جايين بمحض ارادتهم بيعرضوا الملك على محمد صلى الله عليه وسلم. ده يبين لنا قد ايه كانوا حاسين بخطورة الوضع ده من ناحية، ومن ناحية تانية عشان تستشعر الخبث والدناءة السياسية اللي في العرض ده، ان محمد لو وافق بقى مجرد ملك عليهم، مش نبي، بشر زيهم وزي ما عينوه ملك يقدروا يخلعوا، خلاص اتساوى معاهم، انما طول ما هو بيتكلم في نبوة ورسالة ما يقدروش ينافسوه ولا يغلبوه بأي شكل. ده غير بقى العروض السخيفة زي عروض النساء، وهم يعلمون ان محمد صلى الله عليه وسلم اطهر رجل فيهم، وما شايفينه متزوج خديجة اللي اكبر منه في السن وعايش معاها ولا فكر يتجوز عليها حتى. ويأتي الجواب النبوي حازما واضحا بيشرح لهم الصورة الحقيقية وجوانب العقيدة وطبيعة النبوة أمام الملأ اللي دعوه عشان يسمعوا كلامه. بعد ما كان هو اللي بيدعوهم عشان يسمعوه، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل علي كتابا وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوه علي أصبر حتى يحكم الله بيني وبينكم. كلام في منتهى الوضوح لدرجة لا تحتمل أن يكون في كلام بعده، رسالة ونبوة، لا ملك ولا سلطة ولا شيء من حطام الدنيا. فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، ولو رفضوه فلا تهديد ولا وعيد، إنما الصبر حتى يحكم الله بين الفريقين. لو الإغراء مش نافع بدأوا في التعجيز بطلب المعجزات العبثية، واللي يعني اللي بيقولوا له حتى لو عملت المعجزات دي برضه مش مصدقينك. وأمام هذا العبث ورغم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هدايتهم وتفانيه في ذلك، فلم يطلب من الله أن يجري المعجزات على يديه. الأدب النبوي والعبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى يمنعوه من ده، بالرغم من أن معجزة واحدة من دول لو اتحققت فنتيجتها حاجة من الاتنين، يا إما الناس دول يؤمنوا يا إما هيفحموا ويسكتوا خالص، لكن مش دي الطريقة المطلوب أن الناس يؤمنوا بيها. وتتنزل الآيات تصفع الملأ من قريش على هذه المطالب، وينتصر الله لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ينتصر القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم ويخوض المعركة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم أمام صلف وعن جهية الكفر، تقول لهم الآيات: القرآن ده مش نازل عشان اللي انتوا بتطلبوه ده، بل لله الأمر جميعا، القرآن ده نازل منهج يتبع ودستور ينفذ وتعاليم تطبق مش عشان يرضي أهواءكم. والصف المؤمن يستمع إلى هذه الآيات اللي بتجيب على أي تساؤل أو تردد ممكن جايز يكون جه في بالهم، جايز تساءله: طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلبش من الله معجزة فالناس يؤمنوا ونخلص؟ يأتي القرآن مربيا لقلوبهم وفطرتهم، يقول لهم بهذا الوضوح وبهذه الشدة والعنف: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ يا مسلمين، سنة الله في الكون مش إن الناس يسلموا بالمعجزات، بل سنة الله في الكون أن تقع المواجهة والتدافع بين الفريقين، فريق الإيمان وفريق الكفر، إن اللي يؤمن يؤمن عن قناعة تامة واختيار حر في التسليم لله سبحانه وتعالى. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. اصبروا حتى يحكم الله بينكم وبينهم كما صبر نبيكم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. طب متى يأتي وعد الله؟ ربنا هيفضل سيفهم كده لغاية إمتى؟ هذا غيب لا يعلمه إلا الله ولا يعنيكم. إيمانكم يقتضي العمل لا انتظار النتائج. أنت عليك تعمل لله بإخلاص وبس. النتائج يأتي بها الله سبحانه وتعالى وقتما يشاء. أنت عبد لله ولست عبدا للنتائج. طيب، إغراء مش نافع، تعجيز مش نافع، تبدأ السخرية باسم المنطق. طب يا محمد، اطلب من ربنا حاجة لنفسك يخليك أغنى واحد فينا مثلا. عقولهم مش مستوعبة إن يعني إن ربنا اختاره دونا عنهم للرسالة، وهو لا مال ولا سلطان ولا حتى أولاد وعزوة. يعني مش قادرين يفهموا إن ميزان السماء مختلف عن الميزان اللي هم اخترعوه على الأرض، إن الميزان الحقيقي هو التقوى. ويكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا، وما بعثت إليكم بهذا. وينزل جبريل بالقرآن مطابقا لموقف النبي صلى الله عليه وسلم ومربيا للمؤمنين، اللي برضو قد يتبادر إلى ذهنهم هذا السؤال: ليه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما يطلبش من ربنا الحاجات دي؟ طب ما هو سيدنا سليمان كان غني. فتيجي الآيات تضع الأمور في نصابها الصحيح. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك الذي إن شاء جعل لك ذلك يا محمد. لكن لا، لن ترسلت عشان كده، ولا الدنيا اتخلقت عشان كده. يقول تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الحياة كلها ما هي إلا امتحان. ولو شاء الله سبحانه وتعالى إنه يجعل أموال الدنيا كلها في يد الأنبياء والرسل لفعل، لكن مش ده الطريق اللي ربنا اختاره. ربنا ما بيشتريش أصوات الناس زي ما الناس بتعمل في الدنيا، وهو غني عنهم وهم الفقراء إليه. هذه تربية الله للصف المؤمن، وده المطلوب منهم، إن هم يوطنوا أنفسهم على مشاق الطريق خلف قائدهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن مراد الله سبحانه وتعالى في تكوين قاعدة صلبة لهذه الأمة يقتضي منهم الثبات على الطريق الطويل اللي ينتهي بنصر الله وتمكينه. لكن طريق الفتن والمحن ما زال طويل طويل. وحتى نلتقي، لا تنسونا من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.